لن أتوقف اليوم مع قصة الهجرة، وإنما أريد أن أؤصل أمرا في غاية الأهمية في معنى جديد من معاني الهجرة. فنحن نعتقد أنه لا هجرة بعد الفتح. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم توقفت الهجرة، بمعنى الانتقال من مكة إلى المدينة، لأن مكة كانت بلد كفر، فأمر المسلمون أن يهاجروا منها إلى المدينة. فلما فتح الله على رسوله مكة توقفت الهجرة. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، نحن نعتقد ذلك. لكن إذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد توقفت، فإن هجرة جليلة لا تتوقف ولن تتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي الهجرة بمعناها العام، بمعناها الواسع، الهجرة من الشرك إلى التوحيد، الهجرة من البدعة إلى السنة، الهجرة من المعصية إلى الطاعة، الهجرة من الحرام إلى الحلال، الهجرة من الفجور إلى التقوى، الهجرة من الضلال إلى الهدى، الهجرة من الباطل إلى الحق، الهجرة بالجملة من كل ما يبعدك عن الله جل وعلا إلى الهجرة إلى كل ما يقربك من الله جل وعلا. هذه الهجرة لن تنتهي ولن تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن ثم اسمح لي أن أسألك هذا السؤال: لماذا لم تهاجر؟ لماذا لم تهاجر؟ لا أقصد الهجرة من مكان إلى آخر، فالهجرة لم تكرم لأنها انتقال من مكان إلى آخر، وإنما كرمت الهجرة لأنها انتقال عقدي من بيئة الشرك إلى بيئة التوحيد، من المعصية إلى الطاعة، من البعد عن الله إلى القرب من الله. لماذا لم تهاجر أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة؟ لماذا لم تهاجر المسلمة من التبرج إلى الحجاب؟ لماذا لم تهاجر المسلمة من الجرأة إلى الحياء؟ لماذا لم تهاجر المسلمة من الكلمة السيئة إلى العفة والكلمة الرقيقة المهذبة؟ لماذا لم تهاجر الأمة من الكسل إلى العمل؟ لماذا لم تهاجر الأمة من القطيعة إلى الصلة؟ لماذا لم تهاجر الأمة من هذه التبعية المهينة إلى المكانة التي يريدها لها ربها جل وعلا؟ لماذا لم تحقق الأمة الهجرة بمعناها العام؟ وسأؤكد لك أن للهجرة معنى أوسع بكثير من المعنى الذي ذكرت، ومن المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا جميعا. لقد سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المهاجر: من هو المهاجر؟ ربما يسرع الذهن إلى الجواب المباشر: من هاجر من مكة إلى المدينة. هذه هجرة جزئية مؤقتة، محدودة بزمن ومحدودة بمكان، انتهى زمانها بل ومكانها في عهده صلى الله عليه وسلم قبل أن يرحل إلى الله. لكن بقيت الهجرة بالمعنى الأوسع، بقيت الهجرة بالمعنى الأرحب الذي يجب على كل مسلم الآن أن يحققه، بل ويجب على الأمة كلها الآن أن تحققه. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر اسمع، والمهاجر هكذا قال النبي مباشرة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لم يقل والمهاجر من هاجر من مكة إلى المدينة، وإنما قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهل هاجرت بهذا المعنى؟ وفي رواية رقراقة جميلة في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي وسنن الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ وانتبه معي إلى هذه الرواية، فهي أصل موضوعنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. احفظ معي هذه الرواية، ربما يسمعها كثير من أمة الحبيبة لأول مرة. الحديث رواه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن ماجة في سننه بسند صححه الشيخ الألباني وغيره، من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وفي رواية عبد الله بن عمرو: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المعنى الذي نريد أن ننتقل إليه جميعا الآن، هذا هو المعنى الذي يجب علينا أن نحققه. ألا تتفق معي أخي الحبيب بأن انفصاما نكدا وانفصالا مؤلما يدمي قلب كل مسلم غيور وقع بين الشعائر التعبدية وبين المعاملات والأخلاق والسلوك؟ نعم، ترى كثيرا من الناس حريصا على العبادة، تراه يصلي وربما يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، وربما يؤدي العمرة كل عام مرة أو أكثر، وربما يحج كل عام ولا يتخلف ولا يتأخر، ومع ذلك تراه قد وقع في انفصام النكد بين هذه الشعائر التعبدية التي يجب أن تكون أصلا كبيرا من أصول التهذيب والتزكية والتربية، تراه قد وقع في انفصام بين هذه العبادات وبين المعاملات والأخلاق والسلوك. ترى مسلمين حريصين على العبادة لكنهم في جانب المعاملات، ترى حالا يدمي القلب دما بدل الدم. نعم، نرى انفصاما مزريا ونرى انفصالا نكدا رهيبا بين العبادات، بين العقيدة، بين تحقيق التوحيد وبين تحويل هذه العقيدة وتحويل هذه العبادات في حياتنا اليومية إلى واقع، إلى أخلاق، إلى سلوك، إلى صدق، إلى أمانة، إلى وفاء، إلى رجولة، إلى مروءة، إلى شهامة، إلى عمل، إلى إتقان، إلى إبداع، إلى تفوق، إلى إنتاج. نرى الأمة بعد 14 قرنا احتفت فيها الأمة بذكرى الهجرة، نرى الأمة إلى الآن ما ضحت لهذا الدين ولا تريد أن تضحي لهذا الدين. قد تضحي بالتنظير السالك وقد تضحي بالثقافة الذهنية الباهتة، وقد تضحي بطبع الكتب والمجلدات، وقد تضحي بطبع الأشرطة والكاسيتات والسيديهات، لكن أين الواقع؟ نرى أمة وراء الركب البشري ببعيد، نرى أمة لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها، وأمة تستورد سلاحها من يد عدوها محكوم عليها بالهزيمة. لا يمكن أبدا أن تحقق النصر في ميادين، في أي ميدان عسكري، فضلا عن أن تحقق النصر في أي ميدان فكري أو تربوي أو أخلاقي أو إعلامي أو تعليمي أو اقتصادي، لأنها لا زالت تنتظر معونة عفنة حقيرة لا وزن لها ولا قيمة من شرق أو من غرب. هذه المعونة لا يمكن أن تكون الأمة، لا يمكن أن تكون كلمة الأمة من رأسها إن لم تكن لقمة الأمة من فأسها. الأمة ما هاجرت، ما هاجرت من الكسل إلى العمل، ما هاجرت من هذا التأخر والتخلف إلى التقدم والقيادة التي أرادها لها ربها جل وعلا. لا زالت الأمة بعد 14 قرنا تحتفي كل عام بالهجرة، لم تعي درس الهجرة. الهجرة بذل، الهجرة تضحية، الهجرة عطاء، الهجرة انتقال من كل نقص إلى كل كمال، انتقال من بيئة الفتنة إلى بيئة يأمن الإنسان فيها على دينه، إلى بيئة يكون الإنسان فيها أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. لماذا لم تهاجري يا أمة الهجرة؟ لماذا لم تهاجري من الكسل إلى العمل؟ لماذا لم تهاجري من البدع إلى السنة؟ لماذا لم تهاجري من ضعف الثقة إلى تحقيق التوكل واليقين في رب العالمين؟ أما آن لنا أن نفيق بعد أن رأينا القطب الأوحد في العالم يأكل نجمه الآن بصورة واضحة؟ أما آن لمن يعزفون على وتر الأرجاف؟ أما آن لمن يعزفون على وتر الهزيمة النفسية أن يفيقوا وأن يعلموا يقينا أن الأمة في حاجة إلى هجرة، لكن من نوع جديد، ليست في حاجة إلى هجرة من بلد كمصر إلى بلد أوروبي أو إلى بلد غربي، بل في حاجة إلى الهجرة إلى الرب العلي، إلى الثقة فيه، إلى التوكل عليه، إلى سؤاله وحده، إلى الاستعانة به وحده، إلى اللجوء إليه وحده، إلى التوكل عليه وحده، إلى التفويض إليه وحده، إلى الاستعانة به وحده. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم نعم، تعال إلى كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فلا أريد أن أشرق أنا أو أن أغرق، وإنما أريد أن أكون مع الحبيب. اللهم اجعلنا مع الحبيب في الدنيا والآخرة، ولا تحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى بحبنا وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين، وأعنا على العمل والإتقان يا رب العالمين. يقول الحبيب: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ألا تلاحظ معي أنه صلى الله عليه وسلم قد قدم في هذا الحديث حقوق الخلق على حق الخالق؟ ألا تقف مع هذه اللفتة النبوية البارعة؟ المؤمن، أنا تصورت أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو المؤمن الذي حقق أركان الإيمان، فهذه أركان الإيمان. لكنه صلى الله عليه وسلم يلفت القلوب والعقول الذكية والفطر السوية لفتة نبوية بارعة، فيقول: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المؤمن قائد للأمان، المؤمن عنصر للأمان، أصل من أصول الأمان في الأرض، نعم لا يمكن البتة أن يكون المؤمن مصدر فزع، لا يمكن أن يكون المؤمن مصدر قلق، لا يمكن أن يكون المؤمن مصدر إرهاب أو تطرف، لا، بل المؤمن هو الأمان. إذا حقق المؤمن أركان الإيمان صار أمانا بنفسه، صار أمانا بمعتقده، صار أمانا بفكره، صار أمانا بقوله، صار أمانا بفعله، صار أمانا بنفسه وذاته. حيثما وجد المؤمن في أي عصر وفي أي مصر وفوق أي أرض وتحت أي سماء وجد الأمن، وجد الأمان. فأين الأمن وأين الأمان؟ والجواب أين المؤمنون؟ أين المؤمنون الذين حققوا الإيمان على مراد الله ورسوله؟ أين المؤمنون الذين ذاقوا طعم الإيمان؟ أين المؤمنون الذين ذاقوا حلاوة الإيمان؟ فليس الإيمان كما يتوهم البعض كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، أنا مؤمن، ويفتح الإنسان صدره ويرفع الإنسان صوته. هذه دعوة، ما دليلك عليها؟ ما دليلك على دعوة الإيمان؟ الإيمان لا بد أن تحقق له أركانه، ولا بد أن تذوق طعمه، ولا بد أن تتذوق حلاوته. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا يذوق الإنسان طعم الإيمان ولا حلاوته إلا بهذه الأصول والشروط والأركان والضوابط، فإن حققها فهو المؤمن الذي يحقق الأمان في الأرض. ولذلك أنا لا أجد الآن حقيقة للأخوة، لا أجد حقيقة للأخوة، إنما المؤمنون إخوة، لا أجد الأخوة الإيمانية. لماذا؟ لأنه لا يوجد الإيمان الكامل، لا يوجد الإيمان الكامل، ولا يوجد المؤمنون الكمل إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. ولذلك لا تبحث عن النتيجة قبل أن تحقق المقدمات. أين الأخوة؟ سل قبل هذا السؤال سؤالا مهما: أين الإيمان؟ فإن وجد الإيمان وحقق المؤمنون هذا الإيمان على مراد الله ورسوله، وجدت الأخوة الحقيقية ثمرة حتمية للإيمان. اسمع مني: إن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، فإذا انتهت المصلحة وانتهت المنفعة ما وجدت العلاقة التي كنت تراها وقت المصلحة والمنفعة. ألا ترى هذا الواقع موجودا الآن بيننا إلا من رحم الله؟ ما دامت بيني وبينك مصلحة وأنا أستفيد منك وأنت تستفيد مني، فالعلاقة حميمية والأواصر متصلة، والود كبير والحب شديد، والكلمات شفافة وحارة. انتهت المصلحة، انتهت المنفعة، أين فلان؟ وأين فلان الذي قال في وقت من الأوقات: نحن روح واحد حل في جسمين متفرقين؟ أين هذه الروح؟ انتهت. اعلم بأن الأخوة التي كنت تراها قبل ذلك ليست أخوة الإيمان، إنما هي أخوة المصالح، إنما هي أخوة المنافع. وإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم يقينا بأنه إيمان ناقص، ليس الإيمان المراد لله ولرسوله. لأنه إن حقق الإيمان لابد أن نجني الأخوة، وإن وجدت الأخوة الحقيقية أخوة الدين فاعلم بأن أصحابها قد حققوا الإيمان على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، المؤمن من أمنه الناس، الناس قدم النبي حق الناس، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المؤمن مؤتمن، مؤتمن على المال، ومؤتمن على الأعراض، ومؤتمن على الدماء، ومؤتمن على الحرمات. المؤمن لا يخون، المؤمن لا يأكل الحرام، المؤمن لا يأكل الربا، المؤمن لا يأكل أموال الناس بالباطل، المؤمن لا يحرم بناته من الميراث من أجل أولاده الذكور. هذا ما حقق الإيمان، المؤمن ما لا يحرم بناته من الميراث من أجل عيون أولاده الذكور. هذا ما ذاق طعم الإيمان، وما ذاق حلاوة الإيمان، وما حقق الإيمان، لأنه خائن لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المؤمن مؤتمن على المال، لا يأكل أموال اليتامى ظلمة، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يأكل الرشوة أو الرشوة، وكلاهما صحيح، لا يأكل أموال الناس بالظلم، ولا بالنصب، ولا بالاحتيال، ولا بالضحك على خلق الله. لا يستدين وفي نيته أن يأكل أموال الناس، لا يأخذ أموال الناس ليتاجر بها وقد عقد النية على تزوير جواز سفر للهرب هنا أو هناك أو هنالك. لا، المؤمن مؤتمن على المال، مؤتمن على الأعراض، مؤتمن على الحرمات، مؤتمن على الدماء. اسمع مني، اسمع مني، أنا أقول المؤمن ليس مؤتمنا على الأعراض والأموال والدماء والحرمات لإخوانه من المسلمين فقط، بل لا، بل هو مؤتمن على كل ذلك لغير المسلمين كذلك، إن لم يعلنوا الحرب عليه، إن لم يكونوا محاربين له. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن، أمن يعني أعطى الأمانة، من أمن رجلا، رجلا نكرة تفيد العموم والشمول، ولا تعجل علي ولا تقل ما دليلك على أنه يدخل في هذه النكرة التي تفيد الشمول والعموم غير المسلم، ما دليلك؟ دليل الحديث ذاته. فاسمع إلى النبي ماذا قال في آخر الحديث، قال: من أمن رجلا على دمه فقتله، يعني خان الأمان وخان الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا هو المؤمن عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مؤتمن، مؤتمن على الكلمة. لو أعطى عهدا لغير مسلم لا ينقضه، لا يخونه، لا يخونه إلا إذا نبذ العهد إلى صاحبه. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا لنا: تريدان محمدا؟ قلنا لا. يعني يقول حذيفة: لم أستطع أن أشارك النبي في غزوة بدر، لأننا لما خرجنا للقتال قبض المشركون علينا وقال المشركون لنا، أي لحذيفة ولأبيه: أتريدون محمدا؟ يعني أنتم طالعين للقتال مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حذيفة: قلت لا. قال: فأخذ المشركون علينا، المشركون علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع محمد وأن ننصرف إلى المدينة. قال: وتركونا. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته فقال النبي لحذيفة وأبيه انصرفا، يعني لا تشهدا معنا المعركة، انصرفا، نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. هذا هو الدين يا إخوة، هذا هو الإسلام يا مسلمون، وهذا هو الإسلام أيها العالم، أيها العالم الأفاق، أيها العالم الكذاب، أيها العالم المتهم للإسلام بالتنطع والتطرف والإرهاب، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. لا ينبغي أن نحاكم الإسلام لخطأ بعض المنتسبين إليه، قد أخطئ أنا في حق ديني، فلا يجوز أن نحاكم ديني لخطأ فردي وقع مني أو منك أو من مجموعة هنا أو هناك أو هنالك. لا يجوز أن نحاكم الدين لخطأ بعض المنتسبين إلى الدين، فدين الله مبرأ من كل خطأ، ومبرأ من كل نقص، ومبرأ من كل عيب، لأنه دين الخالق الذي يعلم من خلق. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا أريد أن أطيل النفس مع كل جملة نبوية في هذا الحديث، وإلا فورب الكعبة إن كل جملة تحتاج إلى لقاء مستقل أو يزيد. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم، فكن أمينا على أموال الناس، وكن أمينا على أعراضهم. يا أخي، عيب علي وعيب عليك أن تكون في مجلس من المجالس وأن يتكلم أحد الحضور في المجلس بكلمة، عار عليك أن تنقل كلمة أخيك إلى مجلس آخر أو إلى إنسان آخر. إنما المجالس بالأمانة. ثم عار وشنار أن تكون مع امرأتك في الفراش، فإذا ما أصبحت وجلست بين زملائك في الوظيفة ففتحت صدرك وبلغة عنترية فارغة ذكرت ما دار بينك وبين زوجك بالأمس في الفراش، عار وشنار، وتزداد الكارثة والمصيبة إذا كانت المرأة إن كانت موظفة هي التي جلست بين زميلاتها بل وزملاء العمل لتتحدث بجرأة وبلا خجل ولا حياء عما دار بينها وبين زوجها بالأمس في الفراش. يا للعار، يا للخيانة. إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يهتك سرها ثم ينشر بعد ذلك سرها، هذا من أشر الناس عند الله جل وعلا يوم القيامة. إنما المجالس بالأمانة، فكن أمينا على الأعراض، كن أمينا على الحرمات، كن أمينا على الكلمات، كن أمينا على الأموال، كن أمينا على الدماء، كن أمينا على عملك، كن أمينا على تلاميذك بين يديك، كن أمينا على زوجتك، كن أمينا على أولادك، كن أمينا على عقيدتك، كن أمينا على سنة نبيك، كن أمينا على كتاب الله جل وعلا، كن أمينا على صحتك وجوارحك، كن أمينا بالمعنى العام، بالمعنى الشامل. نريد أن نقدم الإسلام الآن بشموله وعمومه، لا نريد أن نقف عند جزئيات محددة وربما نقعد الدنيا ونقيمها عليها، وإنما نريد أن نقدم الإسلام بمثل ما قدمه رسول الله، واستطاع من خلال هذا المنهج التربوي المتكامل أن يقيم للإسلام أمة وأن يقيم للإسلام دولة في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. استطاعت هذه الدولة التي نشأت في بيئة كافرة جاهلة، استطاعت أن تدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وكبريائه وجبروته، وأن تحيل كفره إلى ركام في ركام، وأن تحيل شركه إلى تراب في تراب، بل وحمل هؤلاء الصادقون الضعفاء الذين كانوا رعاة للإبل والغنم فصاروا سادة وقادة للدول والأمم، حملوا تاج كسرى ابن هرمز من مكانه هنالك في أقصى الأرض بالنسبة إليه في هذا الزمان إلى الأسد القابع في عرينه في مدينة سيدنا رسول الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أمسك عمر تاج كسرى بلآلئه وجواهره لم ينقص منه لؤلؤة ولم تسرق منه جوهرة، قال: إن قوما أدوا هذه الأمانة لأمناء فرد عليه علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، جزاء عدل. المؤمن من أمنه الناس. اللهم ارزقنا الإيمان وأذقنا طعمه وحلاوته وأعنا على تحقيقه. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يا أخي، لا تطلق لسانك ليتكلم بما شاء كيف شاء في الوقت الذي شاء، بل الكلمة أمانة، بل ربما بكلمة تنال رضوان الله وبكلمة تنال سخط الله. وقد تحدثت في هذه الجزئية هنا على ذات المنبر وأنا أتكلم عن الصدق في الأقوال، لا أنسى ما ذكرت، قلت: أيها الأفاضل، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال، ولا يمكن لإنسان أن يعيش فيها في حالة أمن وأمان واستقرار. فاللسان يميت ويقتل بكلمة تحيي إنسانا كاد أن يتعرض للموت، بشهادة زور، أو بكلمة تذبح عرضة، أو بكلمة تقذف طهرة. نعم، الكلمة خطيرة. لذا يقول ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. هو عاوز يعمل ابن بلد والدم خفيف، ابن نكتة، أهو كلمة، عاوز يضحك المجلس فيسخر من فلان وينكت على فلان ويهزأ بفلان ويغتاب فلانا وينم فلانا، كلمة كلمة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالة فيهوي بها في جهنم، فيهوي بها في جهنم. فلا تستهن بالكلمة، يجب أن يسلم المسلمون من لسانك، ويجب أن يسلم المسلمون من يدك. إن دعتك قدرتك على ظلم الخلق فتذكر قدرة الله عليك. إياك أن ترفع يدك على مسلم ظلما وزورا، وإياك أن تخط في ورقة إن كنت مسؤولا، إياك أن تخط كلمة تظلم بها مسلما إن كنت قادرا على ذلك وأنت تعلم أنك ظالم له. ستخسر الدين والدنيا، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا ما دعتك قدرتك على ظلم المسلمين فتذكر قدرة رب العالمين عليك. أيها المظلوم، صبرا لا تهن، إن عين الله لا تنام، نم قرير العين وهنأ، فإن عدل الله دائم بين الأنام. وأنت أيها الظالم تذكر من سبقك، تذكر من سبقك، إذ لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك ولن يدوم الكرسي إليك ولا لك أبدا. فتذكر قدرة الله عليك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تذكر فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فليسلم الناس من لسانك وليسلم الناس من يدك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار، من أهل النار لم أرهما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم أرهما، ما شفتش الناس دول، ما شفتش الصنفين دول. مين دول؟ من الصنفان؟ قال: رجال معهم صياط كأذناب البقر، يعني كذيل البقرة الكرباج، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. خلي بالك، والله العظيم ما حد هينفعك، والله العظيم ما حد هينفعك، ولن يسأل معك أحد في قبرك، ولن تقول فلان، لا لا، سيتبرأ منك الذي اتبعته، سيتبرأ منك وسيلقي باللائمة عليك، بل حتى الشيطان سيتبرأ من جميع أتباعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنقذكم اليوم من العذاب وما أنتم بمنقذي. سيتبرأ العدو الأكبر والشيطان الأكبر الذي اتبعه جل أهل الأرض، جل أي أكثر أهل الأرض، فأكثر أهل الأرض مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى آخر الآيات. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. سيتبرأ الشيطان من أكثر أهل الأرض الذين عبدوه وساروا خلفه واتبعوا خطواته الخبيثة وصدقوه وكذبوا ربهم القائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. لا تظلم أحدا، إن كنت مسؤولا، إن كنت مسؤولا في أي مركز وفي أي عمل وفي أي مكان، حذاري أن تمد يدك على مسلم بظلم، حذاري، احذر، والله العظيم سيقتص منك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم في جملتين نبويتين بليغتين حق الله جل وعلا، بعد أن تكلم في صدر الحديث عن حق الخلق، عن معاملة الخلق مع بعضهم البعض، لأننا نفصل ونقع في انفصام بين العبادات والمعاملات كما ذكرت. ثم يقول بعد ذلك: والمجاهد، من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. وقد يستغرب بعض شبابنا الآن، هل هذا يقلل من شأن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال؟ لا، لكن انتبه، لأنه لا يستطيع أن يجاهد في الميدان، ميدان السيف، لا يستطيع أن يجاهد أحد أعداء الله وأن يكون جهاده خالصا لله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، إلا من انتصر ابتداء في هذا الميدان، أقصد ميدان جهاد النفس، وإلا فربما يسفح دمه وتسفك دمه ويسقط في الميدان، اسمع اسمع، وهو من أهل النار. اتق الله يا شيخ، اتق الله يا شيخ، تقول يسقط في الميدان، في ميدان الجهاد، في ميدان السيف، وهو من أهل النار. نعم، هل معك دليل وهل نقول قولا بغير دليل؟ والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. أثنى الصحابة، الصحابة يعني هذا الرجل كان في عهد الصحابة، بل كان مع المصطفى، بل كان مع المصطفى في ميدان واحد. أثنى الصحابة عليه وقالوا: ما أبلى اليوم مثل ما أبلى فلان يا رسول الله. فقال الصادق: هو في النار، في النار معانا في ساحة الجهاد ولسه المعركة ما انتهتش والنبي يقول هو في النار ليه؟ فقال رجل من الصحابة: أنا آتيكم بخبره. فانصرف خلف الرجل، إذا جرى الرجل جرى معه، وإذا وقف الرجل وقف معه، وظل يتابعه ويراقبه. وفجأة أصيب هذا الرجل بسهم في صدره في ساحة المعركة، فوضع الرجل رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فجاء هذا الرجل للمصطفى يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت فيه كيت وكيت صنع كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. ثم قال كلماته الجميلة: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رواية سهل بن سعد الساعدي كلمة تزيل الإشكال في هذا الحديث الذي يلتبس على كثير من الناس، هذه الكلمة النبوية: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. كلمة جميلة، فيما يبدو للناس. رجل منافق مرائي، فيما يبدو للناس أنه يعمل عمل أهل الجنة، لكنه لا يبتغي بعمل وجه الله، فهذا عمل مردود حابط. قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ربنا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فأنت لا تستطيع أن تثبت في الميدان، ميدان الرجولة، ميدان البطولة، في الميدان الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر اللقاء، لا تستطيع أن تثبت فيه خالصا لله لتكون كلمة الله هي العليا إلا إذا انتصرت ابتداء هنا في هذا الميدان، في ميدان النفس. يا أخي كيف تستطيع أن تقول الآن بأنك تثبت في ميدان الجهاد في سبيل الله وتريد الآن أن تحرر الأقصى وأنت لا تصلي الفجر في جماعة؟ كيف؟ وأنت لا تحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، ولا تتورع أن تنظر إلى امرأة في الحرام، ولا تستحي أن تغتاب أخاك، ولا تستحي أن تنتقل بنميمة من مجلس لآخر، ولا تستحي أحيانا أن تقضي ساعة أمام فيلم تافه أو مسلسل ساقط؟ ما هذه الدعاوى الفارغة؟ الجهاد، الجهاد، الجهاد. أنا أقول ومسؤول عما أقول، الجهاد ليس غاية، الجهاد في الإسلام ليس غاية أعلنها بأعلى صوتي، الجهاد وسيلة إلى أشرف غاية وأطهر غاية، ألا وهي تعبيد الخلق في الأرض للحق. الجهاد وسيلة لهذه الغاية، فالغاية هي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجهاد وسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية، فأنت مقصر في الغاية، فكيف تحقق الوسيلة؟ فالجهاد والانتصار في ميدان النفس خطوة لازمة للانتصار في ميدان البطولة والرجولة والشرف. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، في طاعة الله، نعم امتثل الأمر، امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو في غاية الحب لله وهو في غاية الرضا عن الله، لا يتلعثم ولا يتردد مع أوامر ربه ولا مع أوامر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأفاضل، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والنفس مهيئة للفجور وللتقوى، لا تحتج بالقدر على ترك العمل ولا تحتج بالقدر على فعل الذنب والمعصية. جاء برجل إلى عمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد في سرقة، في كبيرة ارتكبها، فلما تقدم عمر ليقيم الحد عليه قال الرجل: كيف تقيم الحد علي في أمر كتبه الله عليه؟ فأنا ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له عمر: وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر الله، وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر الله. ثم يا أخي، لماذا لما اشتد بك العطش قمت أنت وتركت مكانك وسعيت إلى الماء لتشرب؟ لماذا لم تقل: العطش قدر وأنا صابر على القدر؟ لماذا قمت لتدفع قدر الله في العطش بقدر الله في الري؟ لماذا قمت لتدفع قدر الله في الجوع بقدر الله في الأكل والبحث عن الطعام؟ أمر عجب. فلا تحتج بالقدر على فعل المعصية، ولا تحتج بالقدر على ترك العمل، لا، لأنك لا تعلم ما الذي كتبه الله لك في اللوح المحفوظ، وأنت ما تعبدك ربك إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، ما تعبدك بالبحث والتنقيب فيما كتب لك عنده في اللوح المحفوظ. لا أعلم وأنت لا تعلم، بل يجب علينا أن نعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالمجاهد هو الذي يمر بهذه المراتب الأربع. انتبه معي، جهاد النفس له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم الحق، والمرتبة الثانية أن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت من الحق، والمرتبة الثالثة أن تجاهد نفسك على إبلاغ ما تعلمت وعملت به من الحق، والمرتبة الرابعة أن تصبر نفسك على الأذى الذي ستتعرض له حتما إن سرت على طريق الحق والعمل به والدعوة إليه. أكرر، مراتب جهاد النفس أربع. الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم الحق. تعلم الحق، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يبقى جاهد نفسك على تعلم الحق، وجاهد نفسك على العمل بما تعلمت من الحق، ولا تكن كالزهرة الصناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، بل كن زهرة حقيقية من خلق ربها لا تحبس عن الناس أريجها وجمالها وعطرها، فإن تعلمت وعملت فتحرك لتنقل هذا النور إلى غيرك. علم الحق غيرك، بلغ الحق غيرك، والبشرية الآن تنتظركم يا أهل الحق. ثم اعلم إن تعلمت الحق وعملت به وبلغت أنك ستؤذى وستتعرض للأذى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كثير من شبابنا يغضب إن تطاول علماني أو منافق على عالم من علمائنا، هذه سنة كونية يا حبيبي في الله، لا تغضب. ولم يترك الناس نبيا من الأنبياء إلا وأذوه، بل ولم يترك جل الخلق خالقهم جل وعلا إلا وكفروا به وآذوه، كفروا به وسبوه، كفروا به وسبوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، بل ونسبوا له الولد. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ أتلتفت إلى الخلق وأصلح علاقتك بالخالق. وأكمل ما تبقى من الحديث في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ألا تريد أن تهاجر مع مطلع الهام الهجري الجديد؟ أسألك حبيبي في الله وأنت أختي في الله، ألا تريد أن تهاجر؟ بل ألا يجب عليك أن تهاجر؟ ما أكثر الخطايا وما أكثر الذنوب. كان توبة ابن الصمة من أشد الناس محاسبة لنفسه، فجلس يوما فعد سنوات عمره فوجدها قد تجاوزت 60 عاما، وقد تجاوزت 20,000 يوم. فصرخ وبكى وقال: يا ويلاه، ألقى ربي بأكثر من 20,000 ذنب، هذا إن ارتكبت كل يوم ذنبا واحدا فكيف وفي كل يوم 10 المعاصي والذنوب. ألا يجب علينا أن نهاجر من الخطايا، من الذنوب، مما ذكرت في أول اللقاء حتى لا أكرر ولا أعيد؟ نعم، إنها هجرة واجبة، إنها هجرة واجبة، هجرة من المعصية إلى الطاعة واجبة، هجرة من الحرام إلى الحلال واجبة، هجرة من الشرك إلى التوحيد واجبة، هجرة من ترك الصلاة إلى الصلاة، من ترك الحجاب إلى الحجاب، من ترك الحياء إلى الحياء، من ترك الحرام إلى الحلال، هجرة من كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله جل في علاه. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والخطايا والذنوب شؤم في الدنيا وبلاء في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. وفي الحلية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي، أي في قلبي، بأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا تطلب ما عند الله بالمعاصي ولا بالذنوب ولا بالفهلوة ولا بالكلمات التي تقول الرزق يحب الفهلوة، الرزق يحب الخفية، ويسرق ويقول لك ده ولد إيديه تتلفف حرير، ثقافة مروعة، إيديه هتتلفف جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا، مش ينصب على الخلق، يقول لك ده ولد ده عقل كمبيوتر في الخيابة في الباطل والحرام والضلال، لكن خليك كمبيوتر فيما ينفع الناس، فيما تستفيد به الأمة، يقدر في الدنيا ويكرمه ربه في الدنيا والآخرة. ثقافة نريد لها أن تتغير، كلمات نريد أن تمحى من قواميس معاملاتنا اليومية، لأنها أصبحت معاملات رئيسية في حياة الكثيرين من الناس. لا، اهجر الخطايا والذنوب، واحرص على الطاعة والتوبة والأوبة والعبادة، وأختم اللقاء بهذه الكلمات حتى لا تنسى. هل تريد أخي الحبيب يا من تستمع إلي الآن في هذا الجامع المبارك، ويا من تستمع إلي الآن في أي مكان في الأرض عبر فضائية الرحمة المباركة، أقول هل تريد أن تأخذ أجر من هاجر من مكة إلى المدينة إلى المصطفى؟ سؤال عجيب. يا من تريد أجر الهجرة من مكة إلى المدينة، أجيبك في حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي العبادة في الفتن، ونحن نعيش زمان الفتن. قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. عض على هذه البشرى بنواجدك. العبادة في الهرج كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا له من فضل ويا له من أجر. فاحرص على الطاعة وعلى العبادة وعلى تجديد التوبة، وعاهد ربك على الهجرة من الخطايا والذنوب، وعاهد ربك على أن تهاجر عن كل ما نهاك الله عنه إلى كل ما أمرك الله به، وعاهد ربك على أن تهجر كل بيئة راكدة وكل بيئة فاسدة إلى كل بيئة تجدد فيها إيمانك وتقواك، وإلى كل بيئة تبدع فيها لدينك ودنياك. لا أريد أن نفصل بين ديننا ودنيانا وبين دنيانا وآخرتنا، لأن دنيانا هي مزرعتنا للآخرة ومعبرنا للآخرة وقنطرتنا للآخرة. قال علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في غزة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، وانصر المسلمين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا نصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يرضيك برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا، واستر بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أذهب آلام مرضى المسلمين، اللهم أذهب آلامهم وجدد آمالهم، اللهم أذهب آلامهم وجدد آمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، قبل أن أغادر هذا المكان أود أن أذكر أهل هذا البلد الكريم، بل وأخاطب المسلمين ممن يستمعون إلي الآن عبر فضائية الرحمة في كل مكان في الأرض، إن استطاعوا أن يساهموا مع أهل قرية ضماس بمركز ميت غم بمحافظة الدقهلية، إن استطاعوا أن يساهموا معهم في توسعة هذا المستشفى الخيري، فأنا أشد على أيديهم أن يفعلوا ذلك. فالمستشفى قائمة بالفعل، وقد ذكرني إخواني وذكروا لي أنها تستقبل يوميا بفضل الله جل وعلا ما يقرب من 1000 مريض، ويقدمون لهم العلاج مجانا. وفيها بفضل الله تبارك وتعالى مستوى من الخدمة الراقية، وصار يأتي إليها كثير من الناس من المرضى الفقراء من محافظات أخرى ومن أماكن أخرى. وهو الآن كما رأيت الآن قبل أن آتي إليكم يحفرون في مساحة جديدة على 1000 متر تقريبا لإنشاء مبنى جديد داخل مبنى المستشفى القديم. أنا أشد على أيدي أهل الفضل بأن يساهموا في هذا المشروع الخيري المبارك، لأن حاجة الفقير إلى الدواء أشد من حاجته إلى الطعام والغذاء. قد يأكل المريض أي شيء، لكن قد لا يجد المريض حقنة تذهب ألمه، ومن عانى آلام المرض يعي قدر ما أقول. فأنا أناشد المسلمين من الأفاضل الأثرياء في كل مكان أن يبحثوا بأنفسهم، وأكرر العنوان مرة أخرى، في قرية دماس بمركز ميت غم بمحافظة الدقهلية. ابحث أيها الفاضل الثري عن هذا المكان وساهم مع إخوانك في عمارة هذا المستشفى الخيري الكبير الذي هو موجود بالفعل لكنها توسعة جديدة. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يتم على إخواننا هذا المشروع بالنجاح والتوفيق، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يتم على أهل هذا البلد نعمته، وأن ينزل على أهل هذا البلد من رحماته وبركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.